الا اللي معه محسوس. فمن المناقشات كانوا يثبتون لهم وجود الله، فكانوا يقولون العالم مثلا على مصطلحات اليونان العالم مكون من جواهر واعراض. هذا اول قضية عندهم، عالم مكون من جواهر واعراض. فلسفة اليونان فاستخدموا مصطلحاتهم حتى يبينون لهم ان الله موجود وانه كذا. فالجوهر تعريفه هو القائم بنفسه، فتحدثنا عنه في المستوى الاول. الجوهر هو القائم بنفسه، يعني هذا القلم يعتبر جوهر، واما العرض هو اللون القائم بغيره، الصفات القائم بغيره لا يقوم بذاته انما يقوم بغيره. فالجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره. فاللون لا يمكن تجد لون هكذا، لا بد يكون على جسم، لا بد ان يكون على جسم. الجسم يسمى جوهر. الجوهر اذا كان عبارة عن جواهر، مجموعة جواهر او من جوهرين فاكثر، هذا يسمى جسم، يسمى جسم. فالجسم هو المكون من جوهرات اكثر، يسمى جسم. فاذا كان وصلنا الى شيء لا يقبل الانقسام، طبعا عندهم المكون الشيء المكون من جوهر واحد يسمى جوهر فرد. هذا الجوهر الفرد عند الاشاعرة من لا يؤمن به فهو كافر. عند الاشاعرة من لا يؤمن بالجوهر الفرد فهو كافر، والجوهر الفرد باطل عقلا عقلا. والدليل على بطلانه عقلا انه لو اتينا بجوهر فرد من هذه الجهة وجوهر فرد من هذه الجهة لأصبح الجوهر الفرد الذي في الوسط مقابل لهذا الوجه مقابل لهذا الوجه، إذا نقدر إلى انقسام عقلا فهو له وجه، فلا يوجد جوهر فرد أصلا. وأثبت العلم الحديث أنه لا من شيء إلا من ينقسم إلى ما لا نهاية. نظرية انقسام الذرة ونحن ذلك. العالم مكون من جوهر المعرض، احنا ما نريد ان نفسر في الدليل كامل، لكن احنا نعرف فين تكونت مادة علم الكلام. العالم مكون من جواهر وعراء، اذا عندهم قبل ان يصيروا في الدليل، اذا خالق العالم لا بد ان يكون مخالف لهذا العالم، مخالف له. فلا بد خالق العالم لا جوهر ولا عرض. هذا الكلمة عندهم صارت قاطعة عقلية، يعني نفي الجواهر والاعراض عن الله تبارك وتعالى. طيب ايش الاشكاليه؟ الاشكاليه ماذا يقصدون بالجوهر؟ يقولون نحن ننفي ان يكون الله جسم، فالله ليس بجسم. طيب هذه كلمه ماذا تريد بها؟ جسم في النهايه يقولون يعني ليس له وجه، ينفون الوجه لان الوجه تجسيم، ينفون اليدين، اليدان عن الله لانها تجسيم، ينفون ما ثبت لله من الصفات الذاتيه بدعوى نفي الجسمية عن الله والجوهر، ان الله ليس بجوهر وانه ليس بجسم، فينفون الصفات الواردة لله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية والعين والقدم وهكذا مما ثبت لله من الصفات الذاتية. ويقول الاعراض يقولون وليس بعرض ولا تحله الاعراض. طيب ماذا تقصدون بالعرض؟ قال الصفات، فنفوا الصفات الذاتية والفعلية لدعوى نفي الأعراض، حلول الأعراض لذات الله تبارك وتعالى. فخذ ما شئت من الضلال. هذه مادة علم الكلام. ثم يأتون العرض لا يبقى زمانين، والأعراض حادثة، ويثبتون حدوث الأعراض بأنها تتغير وتتبدل. طيب فالأعراض حادثة، والجواهر يقولون لا تخلو، الجواهر لا تعرى عن الأعراض، والأعراض حادثة وقد حلت بجواهر، إذن